بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فهذه قراءة في صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري: باب إذا فزعوا بالليل. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، فقد كان فزع أهل وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلب سيفه، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدتم بحرا، يعني الفرس. قال البخاري: باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحا، حتى يسمع الناس. قال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وقزارة. قال: فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فبعث في إثرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الأكوع، ملت فأسجح، إن القوم يقرون في قومه. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: ما من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحا، حتى يسمع الناس. قوله يا صباحا، ما المراد بها؟ أي أغير عليكم الصباح، إذا غرقتم على القوم صباحا. ما المراد بها هنا يا صباحا؟ لا، هنا المراد بها الاستغاثة، إنما أصلها إننا أغير عليكم الصباح، إنما هنا المراد بها إيه؟ الاستغاثة، يعني بيستغيث بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث سنب الأكوع بسياق أطول من ذلك بكثير عند الإمام مسلم، وسيأتي أيضا بعد ذلك في المغازي. الشاهد منه أن سلمة رضي الله عنه قال: يا صباحا، فهذه ليس فيها بأس. وإذا نادى وقال يا صباحا يدعو الناس ويستغيث بهم، فهذا ليس به بأس. ما الذي يشعر ترجمة ما الذي يشعر قول البخاري: من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس؟ تفهم ايه منه او يشعرك بايه؟ ماذا يريد الامام البخاري؟ جواز رفع الصوت. نعم، جواز رفع الصوت وعدم كراهية ذلك. كما سمى له لا يرفع ذلك. جواز رفع الصوت، ايه تاني؟ اين لا بأس بالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا ليس من الشرك بالله عز وجل. يعني اذا استغاثك انسان وهو يغرق او وهو في مأزق وقال لك اغثني، هل يكون هذا من الشرك بالله؟ ليس فيه شيء من ذلك، لان الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه ليس من الشرك بالله عز وجل في شيء. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسجح؟ يعني هذا مثل كانت تقول العرب لمن ملك شيئا واستعبده ان يرفق به، يعني كل قد انتصرت عليه فارفق به. يعني انت استرديت ما اخذوه من اللقاح والان انت تقدر عليهم انهم عطاشا كما قلت فاسجح. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان القوم يقرون في قومهم، هذا دليل من دلائل ايه؟ دلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي انهم ايه لحقوا باهليهم وانهم الان بين ظهرانيهم، ولعل هذا هو السبب الذي لأجله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ملكت فأسجح، لأنه لو خرج أحد في طلبهم ما ازداد إلا تعبا وعناء ورجع خاليا الوفاض، لأن القوم واقفين وصلوا إلى قومهم. نعم. قال البخاري باب من قال خذها ونبن فلان. قال وقال سلمة خذها ونبن الأكوع. قال البخاري حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤيا من الناس يومئذ أشد منهم. نعم. خذها ونبن فلان، هذا ظاهره الفخر والاختيار، ولكن ليس مرادا من قول سلمة رضي الله عنه خذها ونبن فلان، لأنها خارجة عن الافتقار المنهي عنه. لماذا؟ لاقتضاء الحال، وهذا له نظير من قول علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيضرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل الصندرة. فهذا قاله في وقت يحتاج فيه إلى قوله لإغاظة وإضعاف عدوه، وهذا هنا يقول خذها وابن فلان، الحال يقتضي ذلك. نعم. قال البخاري باب إذا نزل العدو على حكم رجل. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة وهو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد وهو ابن معاذ رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. باب إذا نزل العدو على حكم رجل أي فأجازه الإمام نفذ، أي نفذ حكمه فيه. الشاهد من هذا الحديث لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منهم فجاء على حمار. من الذي جاء على حمار؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، ففيه جواز القيام للقادم أم إلى القادم؟ هل هو فيه جواز القيام لمن قدم ولا القيام إلى القادم؟ لا، إلى القادم. ليه هنا؟ لعلة. العلة أن ينزلوه، لأن سعد بن معاذ كان آنذاك جريحا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم غير قوموا لسيدكم. فهنا قوموا إلى سيدكم، فلا يؤخذ منه إباحة القيام إلى القادم أو الأمر بذلك. لكن ما حكم القيام إلى القادم؟ ما حكم القيام لمن قدم عليك؟ هل يكره القيام له أم يباح؟ أم في المسألة تفصيل؟ نعم محمد، قل التفصيل. إن كان ذلك يعني إذا علم هذا الرجل أن قيامه الذي جاء لا يخبر في نفسه العجب ونحو ذلك فلا حرج، ومن كان هذا الرجل يحب ذلك فيحرم أن يقوم إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يتمثل الناس إليه قياما فليتبوأ مقعده من النار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابتداء نقول لا يجب القيام لمن قدم عليك، لا يجب القيام لمن قدم عليك، ولا ينافي هذا الأدب، لا ينافي هذا الأدب، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكونون في المجالس فيقدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقومون له لعلمهم أنه يكره ذلك. يبقى ابتداء هذا لا يجب ولا ينافي الأدب، لكن متى يباح؟ نقول يباح إذا كان هذا الرجل الذي قدم له فضل، أو كان هذا الرجل الذي قدم ليس عنده علم. الاثنين، اللي له فضل يجوز أن تكرمه وتقوم إليه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على فاطمة رضي الله عنها قامت إليه وقبلته وأجلسته مكانها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه فاطمة قام إليها وقبلها وأجلسها مكانه، ففيه الجواز والفضل. أما الذي ليس عنده علم فهذا حتى يعلم، لأنك إذا لم تقل له فقد يظن أنك تستهين به أو أنك تحتقره، ومن ثم قد يجر هذا مفسدة. قد يجر هذا إيه؟ مفسدة. إيه هي المفسدة؟ المفسدة أن هذا الرجل يصبح بينه وبينك ضغينة أو عداوة. أما إذا كان هذا الرجل يحب ذلك ويأمر الناس بالقيام إليه، وأنت تعلم ذلك منه وأنت تستطيع أن ترده عن غيه، فعندئذ إذا كنت لا تخشى بطشه أو ظلمه فيجوز لك ألا تقوم حتى تعلمه. فإذا قال لك لما لم تقم تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما أنت كل اللي يجي لك تقوم ما تقومش وبعدين ما تفهموش، فهذا قد يجلب إيه مفسدة. هذا يحتاج إلى فقه، هذا يحتاج إلى فقه. نعم اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بعض الفوائد على هذا الحديث، قال النووي رحمه الله تعالى فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام، وقد أجمع العلماء عليه ولم يخالف فيه إلا الخوارج، فإنهم أنكروا على علي رضي الله عنه التحكيم وأقام الحجة عليه. وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على هذا الأمر. والدليل على ذلك من السنة إيه؟ الدليل أيضا على ذلك من السنة في عليش على جواز التحكيم لا قصة موقعة الجمل لحسن من قرآن مشهد من قرآن الأول. لا أصلي أخوكم محمد قول الفائدة الأخيرة يا أخ محمد. جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح الحكم أمين على هذا الأمر. هذا بنصه في حديث بنصه. هذا القول وهذه الفائدة فيها حديث بهذا النص. حديث بريدة اغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا وإذا نزلت بأهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا فإن أرادوا أن تنزلهم على حكمك فافعل. فيجوز أن تنزل القوم على حكمك. ولذلك قلنا أكثر من مرة ليس من الأدب في السؤال أنت تسأل المفتي وتقول له ما حكم الشرع في كذا، إنما تقول له ما الحكم في كذا لهذا الحديث. لأنك إذا قلت له ما حكم الشرع فأجابك وهو يخطئ ويصيب، قد يكون هذا الجواب إيه خطأ وقد يكون صوابا. فإذا كان خطأ يبقى هذا هو حكم الشرع، هذا هو حكم الشرع الخطأ. فأنت لو قلت لهم ما الحكم، فإذا قال الحكم كذا أو كذا فتقول فلان قال كذا، ما تقولش ما حكم الشرع. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أرادوا أن ينزلوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وأنزلهم على حكمك فإنك لا تدري هل تصيب حكم الله أم لا. نعم. قال وفيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا، هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضي وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طول جلوسه. كذلك فيه أن التحاكم ويمثلون قياما طول جلوسه. وفيه أن التحاكم في الدنيا إلى رجل معلوم الصلاح والخير لازم للمتحاكمين، فكيف بيننا وبين عدونا في الدين وأن المال أخف مؤونة من النفس والأهل. كذلك قال القاضي اختلفوا في الذين عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هل هم الأنصار أم المهاجرين، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان سيد الأنصار، لكن قال المؤلف إن الأمر عام يعني يدخل في ذلك، لأنه خاطبهم بكلام المجمل قال قوموا إلى سيدكم. كذلك من الفوائد أن الإمام إذا ظهر من قوم من أهل الحرب الذي بينه وبينهم مواعدة وهدنة على خيانة وغدر أن ينبذ إليهم على سواء وأن يحاربهم، وذلك أن قريظه كانوا أهل مواعدة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الخندق، فلما كان يوم الأحزاب ظاهروا قريشا وأبا سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسلوهم إنا معكم واثبتوا مكانكم، فأحل الله بذلك من فعلهم قتالهم ومنابذتهم على سواء، وفيهم نزلت الآية. وقال المهلب وفيه أن الإنسان قد يوفق برأيه ما في حكم الله جل وعلا ولا يعلم ذلك إلا على لسان النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.